السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين، وإدباره ممتن ثخين ممتن ليس عندنا غير المغني موجود المغني يعني دل عليه الحديث، الحديث الصحيح بلى في نسخة دل عليه الحديث. أسود يعرف يعني له رائحة، له عرف يعني رائحة. نعم. وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت، فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها، فإن كان لها أيام أنسيتها فإنها تقعد 6 أو 7 في كل شهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض، وهو آخر أبواب الطهارة، وهو موجب للطهارة الكبرى هي الغسل. ختم به المؤلف كتاب الطهارة. وهذا الباب من أبواب الفقه، من أعقد الأبواب عند أهل العلم، عند أرباب المذاهب، على ما سيأتي من أمثلة هذا التعقيد في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. في المطولات أشد، يعني نظير ما مضى في تقسيم الماء إلى 3 أقسام، ونشأ عنه من فروع المسائل ما لا يتصوره كثير من طلاب العلم، فيستصعبون دراسة الفقه لوجود مثل هذه التفريعات، مع أن ما ورد في الحيض من النصوص شيء يسير يمكن الإحاطة به، لكن الذي يصعب دراسة مثل هذا الباب كثرة الوقائع والنوازل، كثرة الوقائع والنوازل. فالنساء تختلف عاداتهن قلة وكثرة، زيادة ونقصا، انتظاما واختلافا واضطرابا، وقائع لا تعد ولا تحصى. ويفترض أهل العلم لكل واقعة جواب نشأ عن ذلك كله تعقيد في فهم مسائل هذا الباب، وإلا في الأصل أن توضع ضوابط تطبق عليها هذه الفروع. إضافة إلى هذه الصعوبة، أن في بعضها مخالفة لما جاء في بعض الأحاديث، والسبب في ذلك أن بعض الأحاديث تحتمل أكثر من فهم، وفهم منها بعض أهل العلم ما لم يفهم الآخر. والأحاديث أيضا إضافة إلى هذه الاحتمالات تختلف قوة وضعفا من وجهة أنظار العلماء، فبعضهم يرجح حديث على حديث ويبني عليه مسائل الباب وهكذا. ثم ازداد الأمر تعقيدا بعد وجود المؤثرات، فالمأكولات لها أثر، وحفظ المواد الغذائية له أثر، واستعمال الموانع والروافع له أثر في الانتظام والاضطراب. ولذا لا تجد وقتا من الأوقات يخلو عن سؤال من أسئلة الحيض، والنساء تعرضن لهذا الأمر الذي كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم، فأول امرأة حاضت، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وإن روي عن ابن مسعود بسند جيد أن أول من حاض نساء بني إسرائيل عوقبن بالحيض، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام البخاري أكثر، فهو مكتوب على بنات آدم من أول الأمر، لأن هذا جبلي طبيعي يشترك فيه النساء، وهو بالنسبة للنساء وللرجال أيضا أذى، كما قال الله جل وعلا سألونك عن المحيض قل هو أذى. والخلاف بين أهل العلم في المحيض المانع من العبادات يمنع المرأة وليست حيضتها بيدها في كتابة الأجر والثواب الذي منعت منه، مع أنها لو كانت طاهرا لفعلته ولم تمتنع من تلقاء نفسها، وإنما منعت شيء كتبه الله على بنات آدم. فمنهم من يقول أنه يكتب لها الأجر كما كانت تفعل حينما كانت طاهرا، نظير ذلك المريض والمسافر لأن حيضتها ليست في يده. ومنهم من يقول لا يكتب لها من الأجر شيء مادام لا تصلي ولا تصوم، نعم ليس عليها إثم لأن الأمر ليس بيدها. وحجة من يقول بهذا القول أن هذا هو السبب في نقص دينها، ولو كان يكتب لها الأجر الذي كانت تفعله عندما كانت طاهرة ما صار نقصا في دينها، صار أجرها كامل. ولذا لم يكن السفر والمرض بالنسبة للرجال نقص في دينهم، ظاهر ولا ما هو بظاهر؟ المرأة تتمنى وتتحسر أن لو كانت طاهرا تصوم مع الناس وتصلي مع الناس وتتهجد مع الناس تحج مع الناس وتعتمر مع الناس وغير ذلك ما يمنعها حيضها. كثير من الحريصات على فعل الخير تتقطع من الأسى إذا نزل عليها الحيض، لأنه يمنعها من صلتها بربها. من أعظم العبادات التي هي الصلاة والصيام، فهل نقول إن أجرها كامل باعتبار أنها منعت، أو نقول إن الأجر ناقص ولذا صارت ناقصة الدين بسببه؟ محل خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الناس يتفاوتون، من النساء من تفرح إذا جاءتها العادة، إذا نزل عليها حيض تفرح ترتاح من الصلاة ومن الصيام وهي معذورة شرعا، فهل مثل هذا يكتب له من الأجر ما كان يعمله حينما كان طاهرا؟ هذا بلا أشكال ولا بلا خلاف، مثل هذا لا يكتب له. وهذا مضطرد في سائر العبادات، يعني الأعمى إذا فرح بالعمى لأنه يعذر عن الجهاد، الأعرج إذا فرح بالعرج لأنه يعذر عن الجهاد، نعم، والمريض إذا فرح بالمرض لأنه يعذر عن حضور الجماعة وما أشبه ذلك. هل يكتب لهم من الأجور شيء؟ لا، لا يكتب لهم من الأجور شيء، لأن المرض في ذلك إلى القصد. وكون الإنسان يتمنى الشهادة وهو على فراشه، أو يتمنى الشهادة ويموت على فراشه يكتب له أجر الشهداء، يعني إذا صدق في أمنيته، إذا صدق في أمنيته وأنه لو تيسر له ذلك لبادر إليه، يكتب له من الأجر مثل ما مثل من يقتل في سبيل الله. وبالعكس إذا فرح بما يعذر به فمثل هذا لا يكتب له شيء. فينتبه لمثل هذا، من النساء على حسب ما يقر في قلوبهن يكتب لهن من الأجور أو لا، وهذا ظاهر، لأن المدار على النيات والمقاصد، المدار على النيات والمقاصد. وبعض النساء يعني مما يؤكد عدم فرحهن بنزول الحيض وراحتهن بترك الصلاة، بعض النساء تقوم على عادتها، إذا في الثلث الأخير من النوم تقوم من الليل تقوم وعليها العادة، فتدعو الله جل وعلا وتفعل ما يجوز لها فعله مما يقرب إلى الله جل وعلا وتترك الباقي. مثل هذه أجرها عند الله عظيم، أجرها عند الله عظيم. لكن من فرحت بالعذر ونامت إلى أثناء النهار وقالت الحمد لله الذي أراحنا من القيام في الليالي الباردة، مثل هذه لا شك ولا إشكال في كونها لا تؤجر. فهن يتفاوتن والمدار في ذلك على النيات والمقاصد. ويبقى أن المسألة في الجملة محل خلاف بين أهل العلم، ولكل فريق أدلته. الحيض يعرفه أهل العلم في اللغة بالسيلان، يقولون حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. وفي الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء يقولون دم طبيعة وجبلة، يعني يخرج به الدماء الطارئة، دم طبيعة وجبلة لا ينشأ عن مؤثر، يعني ليس بجرح ولا قرحة ولا شيء، إنما ينشأ عن صحة، يعني يوجد في حال الصحة كما يوجد في حال المرض، دم طبيعة وجبلة يخرج من عرق في أقصى الرحم وهو منتظم في الغالب وله حكمة عظيمة سببها تغذية المولود، الجنين في بطن أمه يتغذى بهذا الدم، فإذا لم يكن ثم جنين خرج في أوقات منتظمة. ولذا المرجح عند أهل العلم أن الحائض أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض، ولو نزل عليها دمها الذي تعرفه في أوقاته وعلاماته، ما دامت حائض فهي لا تحيض، فإن دامت حامل فهي لا تحيض. من أهل العلم من يقول أن الحامل تحيض، فإذا نزل عليه في وقته ولونه ورائحته فإنه يعد حيضا. وعلى كل حال لو كانت تحيض ما عدت الأقرى علامات على خلو الرحم، لو كانت الحامل تحيض ما عدت الأقرى والحيض علامات على خلو الرحم، لقلنا إنها حاضة ثلاث حيض وهي حامل ولا تخرج بذلك من عدتها. والشرع جاء باعتداد ذات الأقرى بالحيض. نعم. لا أغلبي ولا، لأن حتى هذا القليل النادر، هذا القليل الذي ليس بأغلب، تعتد بإيش إذا كانت حامل وتحيض؟ لا، هو جعل في مقابل الحمل، فالمطلقة إما أن تعتد بوضع الحمل وإما أن تعتد بالحيض، فلما جعل مقابلا له علم أنهما لا يجتمعان، لما جعل في مقابله علم أنهما لا يجتمعان. يعني لو حاضت ثلاث مرات وقالت أنا خلاص خرجت من العدة ثم تبين في بطنها حمل بعد ذلك، نقول الدم الذي نزل عليها دم فساد لا عبرة به، إنما هو نزيف. نعم. من هي؟ إيه؟ على كل حال وجد من النساء من لا تحيض، وجد من النساء من لا تحيض، ووجد من تلد من النساء أنها لا يصاحبه دم بدون ما يصل لها نفاس، ولذا قلنا قل النفاس لحظة ولو لحظة. نعم. مع أنه نادر جدا يعني، لكنه وجد من النساء من لا تحيض ومن لا يخرج معها الدم مع الولادة. يقول رحمه الله تعالى: أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. هذا هو المذهب والمرجح عندهم، عند الحنابلة أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ما الدليل على كون أقله يوما وليلة؟ نعم، يعني وجد من تحيض يوم وليلة، يعني ما وجد من تحيض أقل؟ إذا وجد من لا تحيض أصلا، نعم، ألا يمكن أن يوجد من ينزل على الدم أقل من يوم وليلة؟ أو هذا باعتبار الحكم الشرعي، نعم، لا باعتبار الوجود. ويستندون في هذا إلى امرأة ادعت أنها خرجت من العدة في شهر، نزلت عليها العادة 3 مرات في شهر في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، فسأل عنها شريح فقال إن جاءت ببينة صدقت وإلا فلا، لأنه خلاف العادة. كيف يكون أقله يوم وليلة من خلال هذا الأثر؟ لما أجاب شريح بقوله إن جاءت بمن يصدقها قبل قولها وإلا فلا، قال له علي فيما ذكر بالخبر قالون، قالون يعني جيد بالرومية، نعم. فإذا تصور أنها حاضت أول يوم من الشهر ثم طهرت 13 يوما الذي هو أقل الطهر بين حيضتين، ثم حاضت 15 ثم طهرت فمن 16 إلى 29 ثم حاضت في آخر يوم من الشهر، تكون بهذا خرجت من العدة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ أقله يوم وليلة من هذا الخبر. في دليل غيره ولا ما فيه؟ في دليل ثاني ولا ما فيه؟ من أهل العلم من يرى أن الأقل 3 أيام والأكثر 10، وهذا معروف عند الحنفية، قالوا 3 أيام وأكثر 10 أيام. ومنهم من يرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثر الطهر، ولا حد للسن بداية ولا نهاية، لأنه عنده في المذهب أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. فعلى كلامهم الذي يحصل قبل 9 في 8 في 7 هذا لا يعد حيضا، والذي يحصل بعد 50 لا يعد حيضا، مع أنه وجد بكثرة الحيض بعد 50، أما قبل 9 فهو نادر. المقصود أن المعمول به عند الحنابلة أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، وعلى القول بأنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لأقل الطهر ولا لأكثره ولا لحد للسن في البداية ولا في النهاية، بل متى نزل الدم هو الحيض، تجلس له المرأة ولو فرض واحد ولو زاد عن 15 يوما. يستدل العلماء على أن أكثر حيض 15 يوما بحديث تمكث شطر دهرها، وشطر الدهر كم؟ 15، 15 يوما. لكن لا يمنع أن يكون الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، مع أن تمكث شطر دهرها الحديث متكلم فيه بكلام قوي لأهل العلم، نعم، كلام التضعيف ظاهر عند أهل العلم الحديث. وعلى كل حال ليس فيه مستدل، حتى لو قال تمكث شطر دهرها، حتى التي تمكث شطر دهرها هذا ليس هو الغالب على ما قال، الغالب 6 أو 7، غالب النساء 6 أيام أو 7. فلا مستمسك بهذا الحديث لا لأكثره ولا للقصة الأولى بالنسبة لأقله. فالذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من أهل التحقيق أنه لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لجميع التحديدات التي ذكرت في هذا الباب من قبل أهل العلم لا دليل عليها، يعني لا يوجد نص صحيح صريح، إنما فيه استدلالات واستمساكات من أهل العلم ببعض الأخبار والآثار وببعض الوقائع أكثره 15 يوما، يعني مضطرد في كل أشهرها أكثر من مرة، يعني يوجد من تحيض في الشهرين مرة، وجد من تحيض في الشهرين مرة، لكن هل يوجد من تحيض في الشهر مرتين؟ إذا قلنا لا حد لأقله، تقصد الواقع ولا الحكم؟ الواقع الله أعلم، ما أدري. على كل حال يقول المؤلف: من أطبق بها الدم، هذه هي المستحاضة، والاستحاضة نزول الدم الذي يختلف عن دم الحيض، كما يقول أهل العلم أنه دم ينزل من عرق في أدنى الرحم، في أدنى الرحم. فمن أطبق بها الدم استمر معها واستحيض 7 في عهده عليه الصلاة والسلام من النسوة وبنات جحش مبتليات بالاستحاضة، فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. الآن المستحاضة التي ينزل عليها الدهر الشهر كامل والشهرين والثلاثة وقد تستحاض السنين، هذه كيف تصلي وكيف تصوم؟ لأن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو لا عادة لها، أو تكون مميزة أو لا تمييز عندها، فهنا عادة وهنا تمييز، عادة وتمييز. وجاء من الأحاديث ما يدل على العمل بالعادة، وجاء ما يدل على العمل بالتمييز. فإذا أقبلت أيام أقرائك فدع الصلاة، هذا عادة ولا تمييز؟ عادة. ووصف دم الحيض وقال إنه دم أسود يعرف أو يعرف، وهذا يدل على التمييز. فمن كان لها عادة ولها تمييز فبأيهما تعمل وأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تقدم التمييز. نعم، يقول: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وتعلم إدباره بأنه رقيق، أن يختلف الدم، يأتيها أيام أحمر صافي وأحيانا أسود، ثم ينتهي الأسود ثم يكون بعد ذلك أحمر، ويستمر إلى أن يأتي الوقت الذي صار به أسود، وقد يتقدم أو يتأخر. إذا اتفقت العادة مع التمييز هذا ما فيه إشكال ولا خلاف في أنها تجلس عادتها المتميزة، يعني إذا كانت عادتها في اليوم السابع إلى منتصف الشهر، ولون دمها في حال صحتها أسود ثخين منتن، ثم في اليوم السابع استحيضت تتابع عليها الدم وأطبق عليها، ففي السابع من كل شهر يأتيها هذا اللون بهذا الوصف وينتهي في 15، هل يحصل في مثل هذه خلاف؟ لا، لا يحصل في خلاف، يعني إذا اتفقت العادة والتمييز. لكن إذا اختلفت العادة مع التمييز، عادتها من 7 إلى 15 وهي تميز دمها وتعرف لون دمها دم عادتها، فجاءها في اليوم الأول من الشهر دم أسود ثخين منتن، انتهى في اليوم السابع، وهي بالعادة يأتيها تأتي عادتها في اليوم السابع الخامس عشر. الآن اختلفت العادة مع إيش؟ مع التمييز، فأيهما تقدم؟ على كلام المؤلف تقدم التمييز، تقدم التمييز. يقول: فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز، فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن، وإدباره بأنه رقيق أحمر، تركت الصلاة بإقباله، فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. هل تعرض المؤلف لمعارضة العادة وموافقة العادة هنا؟ ما تعرض له، ولكن ظاهر كلامه أن التمييز هو المقدم، أن التمييز هو المقدم في حال التعارض، أما في حال التوافق فلا إشكال. فعلى كلام المؤلف أول ما تبدأ به المستحاضة التمييز، فإذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة جلست دم الحيض، ثم إذا انتهى الدم الذي تحكم عليه بأنه حيض بصفاته فإنها تغتسل غسل الحيض. يقول: تركت الصلاة في إقباله، يعني المدة التي يكون فيها الدم المتميز، دمها المتميز المعتاد، تترك الصلاة في إقباله، وتترك أيضا الصوم، وتترك الطواف، وتترك قراءة القرآن عند من يقول به على ما تقدم تقريره. المقصود أنها تترك ما منعت منه في وقت إقباله، فإذا أدبر وتغير اللون من لون العادة إلى غيره فإنها حينئذ تغتسل غسل الحيض كأنها من الطاهرات، يعني ما تختلف عن الطاهرات بشيء، اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. توضأت لكل صلاة كمن حدثه دائم، كمن به سلس بول أو جرح مستمر، فتتوضأ لكل صلاة وصلت. وجاء الأمر بالوضوء، توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة. وأما بالنسبة للاغتسال لكل صلاة فإنما فعلته من تلقاء نفسها من غير أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني من غير أمره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن مثل هذا مستحب لكن ليس بلازم. وجاء التوجيه النبوي بأنه إذا كان يشق عليها الوضوء لكل صلاة أو الغسل استحبابا لكل صلاة، وأخرت الصلاة الأولى وقدمت الصلاة الثانية على جهة الجمع الصوري، فإنه يكون حينئذ أفضل من كونها تجمع جمعا حقيقيا أو تتيمم عند المشقة. فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. توضأت لكل صلاة، هل هذا يدل على أن وضوءها رافع أو مبيح؟ نعم، كيف؟ لو كان رافعا ما يلزمها الوضوء لكل صلاة. يمكن أن يقال إنه رافع انتقض بخروج الدم من مخرجه، أو يقال هو مبيح. وش الفرق بينهم بين القولين؟ إذا قلنا إنه رافع، رافع لكنه انتقض بخروج الدم، أو نقول إنه مجرد إباحة تستبيح به هذه العبادات، وإلا ما دام الدم يخرج منها فهو ناقض باستمرار، ولا يمكن أن تتمكن من العبادات إلا بهذا الوضوء مع وجود المضاد وهو خروج الدم من مخرجه. يعني لو خرج شيء من السبيلين، لو لم يكن دم، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء على ما تقدم، فهذا من باب أولى. فهل نقول أنها توضأت وضوءا رافعا للحدث ثم انتقض بخروج الدم، أو أنها وأن وضوءها لا يرفع الحدث باعتبار أن الدم يخرج متتابعا حتى في أثناء الوضوء وبعيد الوضوء قبل الصلاة يخرج متتابعا؟ فهذا يقوي قول من يقول أنه مبيح، أنه مبيح. والمبيح الرافع معروف أنه طهارة كاملة، والمبيح طهارة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. لو كانت كاملة ما طلب منها إعادة الوضوء. مثل هذا الوضوء الناقص، الطهارة الناقصة، يلبس عليهما أو يلبس عليه الخفين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. علشان إيش نربط الأبواب بعضها ببعض؟ نعم، يعني الذي حدثه دائم ونقول إنه إن وضوءه مبيح وليس برافع، هل يلبس الخفين ويمسح عليهما أو لا يلبس؟ نعم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الآن لما توضأت وقلنا إنه لا يرفع الحدث هذا لأن الحدث مستمر فلا يرفع الحدث، بل يبيح العبادات التي تمنع منه، يبيح العبادات، هل يصح أن نقول إن القدمين طاهرتان حينما أدخلتا في الخفين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين؟ نعم، إذن نقول للمستحاضة لا تمسح على الخفين بالنسبة لها، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني من مقتضيات كون الوضوء مبيح لا رافع. إذا قلنا أنه مبيح لا رافع فالحدث موجود، وهل يجتمع الحدث مع الطهارة؟ نعم، الطهارة رفع الحدث، فهل نقول أنها طاهرة طهارة تبيح لها إدخال القدمين في الخفين والمسح عليهما؟ نعم، إيه مقتضى قولنا أنه مبيح يكون في مسحها نظر، لكن أحاديث المسح ما فرقت بين من يتلبس بالطهارة التامة وبين من يتلبس بالطهارة الناقصة. هذا يذكرنا بمسألة، وهي مسألة المسح على الخفين، فإذا تمت المدة عند أهل العلم جمهور تبطل الطهارة إذا تمت المدة، لأنه هذا الوقت المأذون به شرعا، وكذلك إذا خلع الخف تبطل الطهارة، لأنه إذا صلى بالقدم بعد مسح الخف وخلعها يكون مصليا بقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة فطهارته ناقصة. تقدم مسألة قياسه على مسح الرأس ثم حلق الشعر، تقدم الكلام في هذا والتفريق بين أن هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية، لكن يبقى مسألة ما تنبهنا لها سابقا، وهي أنه إذا خلع الخف لبس الخف على طهارة ومسح أربعة أوقات ثم خلعه وعلى طهارة، الذي يقول مثل شيخ الإسلام بأن الطهارة ما زالت باقية ويصلي، هل نقول أن طهارته هذه كاملة ولا ناقصة؟ على كلامنا ناقصة، لكن على كلام شيخ الإسلام طاهرة كاملة، طهارة كاملة. هل يقول شيخ الإسلام بأن مثل هذا له أن يلبس الخفين لأن قدميه طاهرتين طهارة كاملة ويستأرف من جديد المسح، دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين؟ يعني ما يلزم بأنه أدخلهما طاهرتين فيمسح يوم وليلة، يلزم بهذا ولا ما يلزم؟ ها؟ شلون ما يرى؟ ليش ما يرضى مدام طهارة كاملة؟ لأنه إذا خلعها فإما أن تكون الطهارة كاملة ولا ناقصة، في ثالث، نعم، كاملة على رأي الشيخ أو ناقصة على رأي غيره، صح ولا لا؟ إذا كانت كاملة عندهم، ما الذي يمنعه من لبسها مرة ثانية؟ ها؟ ما الذي يمنعه من يلبسها ثانية ويستأنف المسح يوم وليلة من جديد؟ فيما يمنعه؟ وهل يقول بهذا شيخ الإسلام أو غير شيخ الإسلام؟ ما يمكن أن يقول بهذا، لأنه يلزم عليه أن يستمر يمسح. يعني يمكن يدخل الشتاء ويطلع ما غسل رجليه على هذا الكلام، ويكون فعله صحيح، وهل يقول بهذا شيخ الإسلام؟ يورد عليه ولا ما يورد عليه؟ ها؟ يورد عليه. والذي جرنا إلى الكلام في كون طهارة المستحاضة كاملة ولا ناقصة. وعلى كل حال إذا فعلت ما جاء في النصوص فقد اتقت الله ما استطاعت، وهي داخلة في عموم أحاديث المسح، بغض النظر عن كونها كاملة ناقصة، هي بالنسبة لها كاملة، هذا ما تستطيعه. لكن أمرها بالوضوء لكل صلاة لا شك أنه يدل على نقص، يدل على نقص، لكن لا يحرمها من ما تندرج فيه بالنسبة للنصوص الأخرى. فإن لم يكن دمها منفصلا، كيف يكون دمها منفصلا؟ يعني متميزا، يعني كله لونه واحد من بدأ إلى أن انتهى، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، اللون ما تغير، ليس بمنفصل يعني ليس بمتميز، ما في فاصل بين دم ودم. الأولى عرفنا أنه ينفصل دمها، أحيانا يأتي أسود وأحيانا يأتي أحمر، هذه دمها ليس بمنفصل. وإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، هذه إيش؟ المعتادة، هذه المعتادة، تعرف أيام من الشهر، كانت تحيض من اليوم السابع إلى الخامس عشر، ثمانية أيام تعرف. فإذا أقبلت الحيضة، يعني أقبل وقتها، تمسك عن الصلاة وعن الصيام وعن جميع العبادات التي تشترط لها الطهارة، تمسك، ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة تغتسل غسل الحيض وتتوضأ لكل صلاة. دع الصلاة أيام أقرائك، الأيام التي كانت تنزل عادة في السابق حينئذ تترك الصلاة فيها وما يطلب له الطهارة، فإذا انتهت اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة. فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت إذا جاوزتها، يعني إذا جاوزت الأيام المعروفة عندها التي كانت تجلسها قبل تتابع وإطباق الدم، واغتسلت إذا جاوزتها. وإن كانت لها أيام أنسيتها أو نسيتها، إيش عندك؟ وأنا عندي كذلك أنسيتها، لكن هل يقال أنسي أو نسي؟ يعني الحديث الوارد في الصحيحين، نعم، النهي عن قول نسيت بالنسبة للقرآن، بالنسبة للقرآن، فهل يطرد هذا في غيره؟ القرآن لئلا يدخل في قوله جل وعلا، نعم، إيش؟ لا لا، نعم، لا، كذلك اليوم تنسى، نعم، نعم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نعم، في مقابلة نسيانه ينسى، لكن إذا أنسي أنساه الله وأنساه، لا ينسب هذا الفعل لنفسه، فلا يقول نسيت، نعم، لئلا يستحق الجزاء، وكذلك اليوم تنسى، هذا بالنسبة الآيات التي هي القرآن. أما ما عدا ذلك فالإنسان محل للنسيان، ولا يلام على ذلك لأنه جبل على ذلك، لأنه جبل على ذلك، فما أشوف داعي لقوله أنسيتها، لا مانع أن يقول نسيتها. وإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، تقعد ستا أو سبعا في كل شهر، لأن غالب النساء تتحيض ست أو سبع، ستة أيام أو سبع أيام بلياليها أو ستة من الليالي بأيامها في كل شهر، هذا غالب النساء. لكن هل تقدم عادة غالب الناس أو غالب الأسرة؟ يعني إذا كانت أمها عادتها ثلاثة أيام، وعمتها كذلك، وخالتها وأختها الكبرى وهكذا، هل نقول تجلس ستا أو سبعا نظرا لأن غالب النساء تجلس هكذا، أو تنظر إلى نسائها القريبات منها؟ نعم، عندنا في مسألتنا، وإن كانت لها أيام ترجع إلى عادة نسائها القريبات منها. نعم، لأنها في الغالب مثلهن. نعم، طيب، هو المجتمع، أنا ننظر إلى المجتمع الأعم، إذا لم يكن هناك ما هو أخص منه. نعم، كيف ننظر إلى البعيدات وعندنا النساء قريبات العادة عندهن مضطردة، أمها عادتها ثلاثة أيام، أختها عادتها ثلاثة أيام. نعم، وإن كان في قبيلة من القبائل ستة أيام، وقبيلة أخرى سبعة، وقبيلة تسعة، وقبيلة أربعة. نعم، والغالب يعني المتوسط، متوسط النساء يجلس ستة أو سبعة، لكن نساء القريبات منها أمها وأختها، نعم، تجلس. نعم، ايش قال؟ نقول لولا ها النص. نعم، نقول هل العادة العامة مقدمة على العادة الخاصة ولا لا؟ لأن أهل العلم يردونها إلى قريباتها، يردونها إلى قريباتها. الأصل أنها بقريباتها أشبه، بأمها لأمها أقرب ولأختها، فلعل ما جاء في الحديث، نعم، أن تكون عادة قريباتها بهذه العدة، وإلا فأهل العلم يردون. نعم، حال الإقامة، النظر لحال الإقامة غير ينظر إلى المؤثرات. شو الجملة الأخيرة في المغني؟ إن كان لها أيام نسيتها يا شيخ، نعم، إنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر. طيب، أقرأ كلام صاحب المغني. أقرأ. قال رحمه الله تعالى: هذا من القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي من لا عادة لها ولا تمييز. وهذا القسم نوعان، أحدهما الناس، يعني القسم الأول لها عادة وتمييز، الثاني تمييز فقط، الثالث عادة فقط، الرابع لا عادة ولا تمييز. قد يكون هذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين، قد ينقسم هذا إلى قسمين، قسم لا عادة لها أصلا، وقسم لها عادة ثم نسيتها. نعم. وهذا القسم نوعان، أحدهما الناسية ولها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه يسميها الفقهاء المتحيرة، والثانية أن تنسى عددها وتذكر وقتها، والثالثة أن تذكر عددها وتنسى وقتها. فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر الوقت والعدد، يعني هل من أول الشهر أو من أثنائه أو من آخره، وهل ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو أكثر. نعم. فالناسية لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها، وأنها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة، يكون ذلك حيضها ثم تغتسل، وهي فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف. وعن أحمد أنها تجلس أقل الحيض، ثم إن كانت تعرف شهرها وهو مخالف للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لأنه الغالب. وقال الشافعي في الناسية لهما: الفرق بين شهرها والشهر المعروف، هي يلزم من شهرها أن يبتدئ بالشهر المعروف. نعم، نعم، الذي يشتمل على حيض وطهر، سواء كان شهر هلالي أو أكثر أو أقل. نعم. قال الشافعي: في الناسية لهما لا حيض لها بيقين، وجميع زمنها مشكوك فيه، تغتسل لكل صلاة وتصلي وتصوم ولا يأتيها زوجها. وله قول آخر أن يعني لا تجلس، تتوضأ لكل صلاة وتصلي الدهر كله، لأن زمن الحيض مشكوك فيه ولا يأتيها زوجها الدهر كله، هذا لا شك أنه عانت مشقة شديدة. نعم. وله قول آخر أنها تجلس اليقين ما دامت تصلي، فالصلاة أعظم، كما في صحيح البخاري نقل عن ابن عباس: إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم، يعني يأتيها زوجها. نعم. وله قول آخر أنها تجلس اليقين، وقال بعض أصحابه الأول أصح، لأن هذه لها أيام معروفة ولا يمكن ردها إلى غيرها، فجميع زمانها مشكوك فيه. وقد روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، متفق عليه. ولنا ما روت حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك. الكرسف والقطن. نعم. قلت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك أمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي. نعم، تحيضي 6 أيام أو 7، هو معول المؤلف في التحديد، المؤلف عول على هذا الخبر في التحديد، وهل هو قاعدة مضطردة للنساء اللواتي بصفتها، أو أنه قضية عين خاصة بهذه المرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن عادتها، لأن أختها تحته عليه الصلاة والسلام، يعرف أن عادة هذه الأسرة 6 أيام و7. نعم. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة، ذلك على الخيار. نعم، أو الأصل فيها التخيير، لكن هل المرد التخيير في هذا إلى التشهي أو لما يتبع غلبة الظن؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه الأسرة منها من يحيض 6 أو 7، ولا يعرف الغالب هل هو 6 أو 7، فأرجأ ذلك إلى أمرها، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية: اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن، يعني ردهن إلى المصلحة لا إلى التشهي. فمثل هذا يرد إلى المصلحة لا إلى التشهي، ما مخيره يقول صوم يوم ولا تصومين وصلي يوم ولا تصومين، ليس الأحكام لا ترد إلى مثل هذا. نعم. وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين. يعني أشار عليها بالجمع الصوري، الجمع الصوري. نعم. وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين للصبح، فافعلي وصومي إن قويتي على ذلك. وهكذا يوجه كل من يشق عليه الوضوء في أول الوقت من كل صلاة، إذا كان مريض يشق عليه استعمال الماء لكل صلاة أو في أول وقت كل صلاة، فإنه ينصح بهذا بجمع الصوري، وهو أفضل من التيمم، لأن بعض الناس يشق عليه مشقة تقرب من مما يبيح التيمم، فإذا جمع بينهما سهل عليه الأمر، فتوجيهه إلى مثل هذا لا شك أنه أفضل من التيمم. لكن لو كان حاقنا في أول الوقت وفي أول وقت لن يجد الماء وفي آخره يجد الماء، لكنه بعيد عنه إنما يصل إليه لأنه مسافر في آخر الوقت، هل يقال له أخر الصلاة أو سوف يحضر الماء وهو في البلد بحيث لا يسوغ له جمع التأخير فيؤخر الصلاة؟ شيخ الإسلام يقول الصلاة بالتيمم أفضل من صلاة الحاقن، فلو أخر الصلاة إلى آخر وقتها حتى يرد الماء فلا شك أنه أفضل مثل هذه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسألت محمدا عنه فقال: هو حديث حسن. وحكى ذلك عن أحمد أيضا، وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها هل هي مبتدأة أو ناسية، ولو افترق الحال لاستفصل وسأل. واحتمال أن تكون ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة كذلك، قال أحمد. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييزها، لأنه قد جرى من كلامها من تكثير الدم وصفته ما أغنى عن السؤال عنه. ولم يسألها هل لها عادة فيردها إليها لاستغنائه عن ذلك لعلمه إياه، إذ كان مشتهرا وقد أمر به أختها أم حبيبة، فلم يبق إلا أن تكون ناسية، ولأن لها حيضا لا تعلم قدره فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدأة، ولأنها لا عادة لها ولا تمييز فأشبهت المبتدأة. وقولهم لها أيام معروفة، قلنا قد زالت المعرفة فصار وجودها كعدمها. وأما أمره أم حبيبة بالغسل لكل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمنة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى عادة. هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل أو اغتسلت من تلقاء نفسها وإنما أمرها بالوضوء؟ يعني هل الاغتسال من اجتهادها أو بأمره عليه الصلاة والسلام؟ أمرها أن تغتسل. خلاص شو تخرج؟ اتفقنا عليه. يقول: روت عائشة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل. إيه أمرها أن تغتسل، إذا قررت انقطاع العادة تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني أمرها أن تغتسل عن الحيض كغيرها كالطاهرات. لعلها فهمت لي. أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، ما يثبت الأمر بالاغتسال لكل صلاة، إنما هو فهم من فهمها. نعم. لكنه على كل حال هو من فهمها لا من أمره عليه الصلاة والسلام. قل: فكانت تغتسل لكل صلاة، والثابت الأمر بالوضوء لكل صلاة. نعم. وأما أمره أم حبيبة بالغسل كل صلاة فإنما هو ندب كأمره لحمنة في هذا الخبر، فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى عادتها، وهي التي استفتت لها أم سلمة على أن حديث أم حبيب على أن حديث أم حبيبة إنما روي عن الزهري، وأنكره الليث بن سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. فصل. قوله 6 أو 7: الظاهر أنه ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بكونه حيضا، ذكره القاضي في بعض المواضع، وذكر في موضع آخر أنه خيرها بين 6 و7 لا على طريق الاجتهاد، كما خير واطئ الحائض بين التكفير بدينار أو نصف دينار بدليل أن حرف أو للتخيير، والأول إن شاء الله أصح، لأن لو جعلناها مخيرة أفضى إلى تخييرها في اليوم 7 بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة. كذلك الصيام بين أن يكون صحيحا وبين أن يكون باطلا، وبين أن يلزمها القضاء وبين أن يلزمها القضاء أو لا، مثل هذا لا يمكن فيه الاحتياط. نعم. لأفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وبين كونها محرمة، وليس إليها في ذلك خيارة بحال. يعني ما يمكن الاحتياط بين واجب ومحرم، يمكن الاحتياط بين واجب ومباح، واجب ومستحب يمكن، أما بين واجب ومحرم لا يمكن الاحتياط. نعم. أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير فيه بين إخراج. على أن جمع من أهل العلم جعلوه للتقسيم، فقسم يكفر بدينار وقسم يكفر بنصف دينار، يعني في أول الحيض وقوته يلزمه دينار، وفي آخره وضعفه نصف دينار. نعم. أما التكفير ففعل اختياري يمكن التخيير فيه بين إخراج دينار أو نصف دينار، والواجب نصف دينار في الحالين، لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه. وقولهم إن أول التخيير قلنا وقد يكون للاجتهاد كقول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء وإما كأوفي وضعها، وليس للإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه إليه اجتهاده أنه الأصلح. يعني ليس مرد ذلك إلى التشهي والتخيير الذي لا يستند إلى مصلحة شرعية. فصل. ولا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به، فإن كانت جاهلة بشهرها رددناها إلى الشهر الهلالي فحيضناها في كل شهر حيضة، لحديث حمنة، ولأنه الغالب فترد إليه كردها إلى الست والسبع. وإن كانت عالمة بشهرها حيضناها في كل شهر من شهورها حيضة، لأن ذلك عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها في عدد الأيام، إلا أنها متى كان شهرها أقل من 20 يوما لم نحيضها منه أكثر من الفاضل عن 13 يوما أو 15 يوما، لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل إليه. وهل تجلس أيام حيضها من أول كل شهر أو بالتحري والاجتهاد؟ هذا شو مسألة 6 و7؟ تعرفت السبب الإشكال؟ أين؟ اللهم صل على محمد.